لبلال ابن رباح المؤذن إذا حضرت الصلاة فمر أبا بكر فليصلي بالناس. حديث صحيح البخاري ومسلم. خرج رسول الله إلى قباء أصلح بين القوم، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يأتي حان وقت الصلاة، جاء بلال إلى أبي بكر: يا أبا بكر صل بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقدم أبو بكر وكبر، وإذا بالنبي يأتي، الصفوف رأوا رسول الله، أحدثوا جلبة، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا يلتفت في صلاته، فلما كثرت الجلبة التفت، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعود القهقراء، والنبي يقول له: هكذا أن مكانك أن مكانك، يعني ابقى. وأراد النبي أن يصلي خلفه، ولكنه رضي الله تعالى عنه أبى ورجع، وتقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغ النبي من صلاته قال له: ما منعك أن تصلي إذ أمرتك؟ أنا قلت لك صلي انتهي. قال رضي الله تعالى عنه: ما كان لابن أبي قحافة أن يقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنكر النبي على القوم لما أحدثوا جلبة: من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. أخطأ الإمام، سهى الإمام، لا نصفق، لا نحدث جلبة، لا نتنحنح، وإنما نقول نحن الرجال سبحان الله حتى يتنبه الإمام. أما النساء فإنهن يصفقنا، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، هكذا قال رسول الله. موضع الشاهد من الحديث: مروا أبا بكر فليصلي. في القوم أبي بن كعب، في القوم عثمان، عمر، علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ومع ذلك قال النبي: مروا أبا بكر. استدل العلماء من أهل السنة والجماعة أن هذه قرينة وهذه دلالة على تقديمه على غيره. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لما صلى والتفت: أن مكانك أن مكانك، ابقى. ولو بقي لصلى رسول الله خلفه صلوات الله وسلامه عليه، مع أن النبي قد صلى خلفه في مرض موته لما حضرته الوفاة صلوات الله وسلامه عليه، مرض مرضا شديد حتى كان يؤتى بسبع قرب من بير غرس، وبير غرس موجودة معلومة، إلا أنه ليس فيها ماء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستعذب له الماء من بير غرس، من بيرحاء، من بير البصة، من بير أبي عنبة، بير أبي عنبة موجودة، بير حاء دخلت في المسجد، بير البصة لعلها دخلت في البقيع أو في طريق البقيع، بير أبي عنبة بير في الحرة تقع شرق تقع غرب، السكة الحديدية، الاستسيون، لا يهمنا الموضع، وإنما الذي يهمنا أنه صلوات الله وسلامه عليه أتي بسبع قرب كانت تهال عليه من شدة الحمى التي كانت تصيبه صلوات الله وسلامه عليه. فلما اشتد عليه المرض